أصدرت اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر السناي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي بياناً مشتركاً قبل أيام تأييداً لمذكرة لجنة توحيد الوطن السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ذكر البيان أن الشعب الكوري يحترم الرئيس كيم جونغ أون أباً عظيماً للأمة وبطلاً لتوحيد الوطن، وأكد أنه سيأتي حتماً ذلك اليوم حيث يتعانق جميع أبناء الأمة الكورية بعضهم عن البعض ويحتفون بعرش التوحيد بملء أصواتهم لوجود الرئيس كيم جونغ أون.